القاهرة تقدم. حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. مستمعينا، نعيش أيامنا بين يسر وعسر، وفي كليهما نعم كثيرة وعظات وفيرة لمن أراد أن يتعلم من اختبارات المولى عز وجل. وعلينا أن نعي أنه سبحانه وتعالى لا يغلق في وجهنا بابا إلا لحكمة، ولا يفتح آخر إلا لحكمة، وفي الحالتين خير من الله سبحانه وتعالى الذي وعدنا في كتابه الكريم بقوله: فإن مع العسر يسرا، وأكده بالتكرار: إن مع العسر يسرا. عن اليسر بعد العسر نتحدث مع ضيفنا الأستاذ الدكتور أسامة العبد. دكتور، أهلا بحضرتك. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. قبل أن نستفيض في الحديث عن اليسر بعد العسر، وأن في كل محنة منحة من الله سبحانه وتعالى، علينا أن نبدأ بالتعريفات: اليسر والعسر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العسر واليسر كلمتان تعبران عن الشدة والسهولة في الحياة، وتعبران عن تقلبات الزمان، فالحياة خليط بين العسر واليسر. والعسر يمثل الصعوبات والمحن والابتلاء والاختبار والشدة والضيق، وقد يصل إلى حد اليأس والإحباط والعياذ بالله. أما اليسر فهو السهولة والفرج، ويرتبط بالتفاؤل والأمل في المستقبل، وبأن الأمور ستتحسن إن شاء الله. واليسر وعد من الله سبحانه وتعالى لعباده بالفرج بعد الشدة، وأنه آت لا محالة، فليس بعد العسر إلا اليسر، ولا يغلق الله سبحانه وتعالى بابا إلا ويفتح خيرا منه. والحياة لا تسير على نمط واحد، وعلى الذين يعانون في أوقات الشدة ضروب البلاء المتأزم أن يعرفوا هذه الحقيقة، إذ ليس العذاب بصرمد دائم، وليس النعيم بأبدي لازم، ولكن هذا وذاك مما يجيئان على التعاقب. وما خلق الله سبحانه وتعالى الليل والنهار متعاقبين إلا ليلقي بالعبرة البالغة والمواعظ المحسومة. ومن هذه العبر البالغة أن دوام الحال من المحال. مع العسر يسرا، ليس هناك فرصة للتتابع، يعني في شدة العسر سنجد اليسر، في المحنة سنجد المنحة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى لم يقل فإن بعد العسر يسر، ولكنه قال مع. هذا كلام صحيح، وأصحاب الذوق القرآني في استشفاء أسرار البيان المعجز يقفون متأملين عند قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا. ففي هذا التعبير الدقيق من السر الحكيم ما قد يخفى على بعض الناس، فهناك فرق واضح بين أن يقول الله عز وجل: إن بعد العسر يسرا، وبين أن يقول: إن مع العسر يسرا. إذ المعية في الآية الكريمة تدل بوضوح على أن العسر مهما كان شديد الوقع بالغ الأثر، وهو يحمل في طواياه الخفية بعض اليسر، إذ ينطوي على منفعة خفية يعلمها الله ويجهلها الناس. فكم من نعمة في طي نقمة، فعلى المؤمن الصادق حين يدركه العسر أن يعتقد أن الأمر ليس شرا كله، وأن الوجه الظاهري يخفي من الخير ما لا يدرك إلا بعد حين، وكم من أناس داهمهم الزمان بما ضجوا منه صارخين، واستحال عليهم الصبر لهول ما يحسون ويدركون. ثم مضت الأيام فإذا بشائر الخير تنهل مما حدث من سالف الشر، فكأن المفاجأة الأولى كانت ميلادا عسرا لا بد منه كي يشرق مولود جديد، فاليسر حينئذ كان مصاحبا للعسر يندرج في طياته دون أن يحسه الناس. هذا ما يشير إليه التعبير القرآني الدقيق. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، شكرا لحضرتك، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.